آية وتفسير. قال الله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول فعلت وأسأت وقد أخطأت. وهذا الأخير هو التوبة. والتوبة في الشرع ترك الذنب لقبحه، والندم على ما حصل منه، والعزيمة على ترك معاودته. مفردات القرآن للراغب الأصفهاني.